أهل العلم على أنه عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد أن هاجر إلى المدينة إلا هذه الحجة التي تسمى بحجة الوداع. وأما قبل أن يهاجر فقد اختلف في عدد حجاته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله مسلم عن جعفر، الإمام مسلم قد ساق هذا الحديث كما ذكر المصنف، وقد ساقه الإمام مسلم من طريق حاتم ابن إسماعيل عن جعفر بن محمد به، ثم عطف على رواية حاتم ابن إسماعيل رواية حفص بن غياث، فقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن حاتم بن إسماعيل به، فساقه من هذين الطريقين، من طريق حاتم بن إسماعيل ومن طريق حفص بن غياث، وساقه أيضا أبو داود كاملا، ساقه من طريق حاتم بن إسماعيل، وساقه أيضا من طريق غير حاتم، أيضا من طريق القطان وسليمان بن بلال، نعم، وساقه أيضا ابن ماجه من طريق حاتم بن إسماعيل، نعم، البخاري وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وغيرهم ساقوه مقطعا أو ساقوا بعض هذا الحديث. وأما الذين ساقوه كاملا فأقصد من أصحاب الكتب الستة فهم من ذكرت، وأنا ذكرت غيرهم، يعني مثلا ابن خزيمة أيضا لم يسقه كاملا وإنما ساق بعضه مقطعا أو كله مقطعا، المهم لم يسقه كاملا، نعم. وبالنسبة للنسائي ساقه في السنن الكبرى مقطعا أو بعضه، نعم. هذا الحديث أيضا قد جاء من غير هذه الطريق، يعني روى بعضه أبو الزبير المكي محمد بن مسلم وأيضا غير أبي الزبير، لكن بهذا السياق ساقه محمد بن علي بن الحسين. قال عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد هو بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي يلقب بجعفر الصادق، يلقب بجعفر الصادق، توفي عام 48 و100، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. محمد بن علي هو الذي يلقب بالباقر، هو الذي يلقب بالباقر، وتوفي في عام 1410 على خلاف في وفاته رحمه الله تعالى، نعم. عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، جابر رضي الله عنه ساق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن أدى مناسك الحج إلى أن رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ساق صفة حجه كاملة عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الذهبي في ترجمة جابر، قال له منسك في الحج، يقول لجابر منسك في الحج، ويعني بالمنسك هو هذا الحديث، يعني به هذا الحديث. فهذا الحديث حديث عظيم، وقد أفرده بعض أهل العلم بالتصنيف، أفرد هذا الحديث بالتصنيف وشرحه لوحده، فهو حديث جامع لصفة حجه صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم لنا أن الأحاديث في الغالب الكثير أنها مختصرة، يعني سطر سطرين ثلاثة أسطر هذا بالكثير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يتكلم بكلمات يسيرات، ولم يكن يكثر صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ الناس كلامه ويفهموا مقاله صلى الله عليه وسلم. وأن الأحاديث الطويلة هي إما أن تكون قصص وغزوات، نعم، فهذه هي الأحاديث الطويلة، مثل هذه يعني ساقها على شكل قصة، قصة حجته صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الأحاديث القولية، الفعلية تكون أحيانا أطول، مثل هذا قولي وفعلي، هو في الغالب فعلي، وفيه أيضا أشياء قولية، مثل أنه لبى بالتوحيد لبيك اللهم لبيك إلى آخره، نعم. فالأحاديث القولية غالبا تكون مختصرة، نعم، فالتي فيها بيان لصفة فعل من أفعال صلى الله عليه وسلم قد تطول، مثل ما ساق أبو حميد الساعدي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ما ساق أبو هريرة أيضا عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته صفة الصلاة، نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج كما تقدم، بعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام لم يحج سوى هذه الحجة بالاتفاق، وأما قبل ذلك فاختلف في عدد حجاته صلى الله عليه وسلم. قال ثم أذن في الناس في العاشرة. طبعا اختلف أهل العلم في متى فرض الحج، هل فرض في العام 9 أو فرض قبل ذلك، على خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه فرض قبل ذلك، يعني مثلا ابن تيمية وابن القيم يرجحان أن الحج فرض في العام 9، وابن حجر يرجح أنه فرض في العام 6 ونحو ذلك، ولعل ما قاله ابن حجر يعني لعله الأقرب. طبعا ينبني على هذا هل الحج يجب على الفور لمن كان مستطيعا، أو يجب على التراخي، يعني إذا كان الإنسان مستطيعا وقلنا على التراخي متى ما أراد أن يحج، الآن مثلا هو قادر، هل يجب عليه السنة؟ الذي يقول يجب على الفور يقول يجب عليه الآن، يعني في هذه السنة يحج، والذي يقول على التراخي إن حجها السنة فبها ونعمة، في التي بعدها أو بعد التي بعدها فلا بأس. والأرجح أن الحج يجب على الفور، يجب على الفور، نعم، وذلك إذا قيل بالتراخي قد يتوفى الله عز وجل الإنسان وهو ماذا؟ لم يحج، لأن الإنسان ما يدري ماذا يعرض له في مستقبل أيامه، فإذا قيل على التراخي قد يؤدي هذا بعدم الحج، يعني قد الإنسان يتوفاه الله وهو لم يحج، يقول السنة القادمة التي بعدها فقد يتوفاه الله ولا يأتي له مانع، كان قادر وأصبح الآن غير قادر. نعم. ولذا جاء في السنن تعجل الحج، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لكن هذا لا يصح، هذا الخبر فيه ضعف. لكن طبعا الأوامر الأصل فيها إذا لم تقيد بزمن الأمر، إما يقيد بزمن أو لا يقيد بزمن. ما قيد بزمن فهذا بالاتفاق، زمنه متى يفعل؟ وقت فيما قيد فيه من الزمن، فيما قيد فيه من الزمن، يعني 5 صلوات في اليوم والليلة، والصلاة مؤقتة بزمن، إذن تؤدى في أزمانها. رمضان مفروض في كل عام في زمن محدد، وهو شهر رمضان، فهو يؤدى في شهر رمضان. الحج جاء الأمر به مطلقا، جاء الأمر به مطلقا، فالأوامر التي لم تقيد بزمن اختلف أهل العلم فيها، هل يجب أن تكون على الفورية أم على التراخي؟ وراجح أنها تكون على الفور. الدليل على هذا من الشرع فيما يتعلق بالحج، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم لنا عندما خطب الناس قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، يعني الآن حجوا. هو صحيح ليس فيه الآن، لكن هذا مقتضى السياق، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. ولذا من حين أذن بالناس عليه الصلاة والسلام أنه سوف يحج خرج معه هالجم الغفير، قال: نظرت من أمامه مد البصر ما بين راكب وماش، وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم في حديث أبي الزبير عن جابر قال: حججنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعنا النساء والأطفال، حتى أولادهم أتوا بهم معهم. ولذا كما سوف يأتينا أسماء بنت عميس حجت وهي ماذا؟ وهي تكاد تضع، وضعت في الميقات، وضعت بمحمد بن أبي بكر في الميقات فخرجت. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: لماذا لم تحج معنا؟ قال: لماذا لم تحج معنا؟ قالت: لنا ناضحان، لنا ناضح فحج به زوجها أبو عيالها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل ماذا؟ تعدل حجه، وفي رواية: أو حجه معي، وهذه رواية أرجح، تعدل حجة معي هي أرجح. فسألها: لماذا لم تحجي؟ فالأدلة تدل على أنه على الفور، الأوامر التي لم تقيد بزمن، ومنها الحج، وهذا مقتضى اللغة. لو أن رجلا قال لابنه: ائت لي بماء، ثم بعد سنة أتى له بماء، هل هو قام بأمر والده؟ لا شك لم يقم بأمر والده، بل راح والده يقول عن ابنه، يقول إنه لا يفهم. فهذا مقتضى اللغة، هذا مقتضى اللغة. فبين أهل الأصول خلاف في أولا في مقتضى الأمر، هل للوجوب أم لا، ثم هل الأمر يفيد التكرار أم لا. تقدم لنا الكلام على هالمسألة في الدرس الماضي. ثم هل الأمر على الفور أم لا. نعم، فأراجح أن الأمر إذا لم يقيد بزمن أنه على الفور، هذا مقتضى الأدلة. نعم، وإذا لم يقيد بالفورية هذا قد يؤدي إلى أن لا يحج الإنسان. نعم، يقول بعد سنة، بعد خمس سنوات بعد عشر، مثل ما قد يقول بعض الناس، يقول إذا كبرت وصلت الخمسين أو الستين أو السبعين حج، هو قد يموت قبل ذلك أو يأتي له مانع يمنع من ذلك. نعم. قال: ثم أذن في الناس في العاشرة. طبعا تعلمون أن مكة لم تفتح إلا في العام الثامن، فعندما فتحت مكة في العام الثامن وكان ذلك في رمضان، أرسل عليه الصلاة والسلام الصديق بأن يحج في العام التاسع، وأن ينادي بالناس لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فحج الصديق بالناس في العام التاسع ونادوا بالناس. السنة العاشرة حج عليه الصلاة والسلام. قد يقول قال: أنتم تقولون على الفور، لماذا لم يحج في السنة التاسعة؟ لم يكن الوضع في مكة مهيئا، فكان المشركون يحجون، ويطوف من يطوف منهم وهو عريان، خاصة إذا كانت امرأة. نعم. فلم يكن الوضع مهيئا في السنة التاسعة، وأيضا كان المشركون ينسئون الأشهر الحرم، إنما النسيء زيادة في الكفر، فوافق عليه الصلاة والسلام حجه شهر ذي الحجة، يعني وافق الوقت هو الوقت. ولذا عندما خطب الناس عليه الصلاة والسلام قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني ذي الحجة ذي الحجة، القعدة هو أيضا محرم هو محرم. كانوا ينسؤون يؤخرون أشهر الأشهر الحرم، فإذا صار الزمان ماذا؟ مختلف، ليس هو الذي خلقه الله عز وجل عليه. وافق في حجة عليه الصلاة والسلام إن الزمان ماذا؟ وافق هو الذي خلق الله عز وجل الزمان عليه، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فلذا كان حجه عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. قال: أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير. هؤلاء قدموا إلى المدينة من خارج المدينة. نعم. ولحق به أيضا عليه الصلاة والسلام في أثناء ماذا؟ أثناء ذهابه لحق به أيضا أناس، يعني من ذلك مثلا علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ماذا؟ وهو في مكة، قدم عليه وهو في مكة، قدم من اليمن. أهل مكة أيضا حجوا معه، حج معه من مكة. في أثناء الطريق يظهر أيضا أن هناك من الناس ممن ماذا؟ لحق به. أيضا لحق به صلى الله عليه وسلم. هو صحيح أنا ما أعرف أن هناك يعني جاءت رواية، لكن هذا مقتضى ذلك. فأهل مكة في مكة، وأبو موسى وعلي أتي التقي به صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وقدم بشر إلى المدينة، فمنهم من لحق به وهو في المدينة، ومنهم من لحق به في ذو الحليفة. وبيات عليه الصلاة والسلام في ذو الحليفة من الحكمة فيه حتى الناس ماذا؟ نعم يلحق به، حتى الناس يلحق به عليه الصلاة والسلام. قال: فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال فخرجنا معه. طبعا أكبر تجمع للمسلمين في عهده صلى الله عليه وسلم كان في ماذا؟ في حجة الوداع. ولذا قدر بعض أهل العلم أن من حج معه 20,100,000 في بعض التقديرات، في بعض التقديرات 20,100,000، وبعض التقديرات أقل من ذلك. فكما تقدم حتى الأطفال، يقول جابر فخرجنا بالنساء والأطفال. قال كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، وهي التي تسمى الآن بيار علي. وذو الحليفة طبعا هذا ميقات كما تقدم، قد وقته صلى الله عليه وسلم، هو مع ميقات يلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد، والجحفة لأهل الشام. وتقدم لنا الكلام على ميقات أهل العراق ذات عرق والخلاف في ذلك، والراجح أيضا هو وقته صلى الله عليه وسلم. عمر وقته رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا عمر تقدم أن الراجح أن الرسول عليه الصلاة والسلام. وعمر اجتهاده وافق توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب. أسماء بنت عميس خثعمية من شهران، والآن خثعم مفصولة عن شهران، ولا شهران ده الأصل ترجع إلى خثعم، شهران ترجع إلى خثعم، الآن قد تكون شهران أكبر. نعم، أسماء عندما قتل عنها جعفر رضي الله عنه تزوجها من؟ الصديق رضي الله تعالى عنه. طبعا ولد لجعفر عبد الله بن جعفر وغيره، وعندما تزوجها الصديق ولدت له بمحمد. ثم بعد وفاة الصديق من تزوجها؟ زوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. نعم، قال فولدت أسماء فخرجت وهي يعني على وشك الوضع، حتى وضعت في ذو الحليفة. قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق. محمد بن أبي بكر يعتبر صحابي ولا ليس بصحابي؟ ليس بصحابي، لأن على القول الراجح أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعقل مثل محمد بن أبي بكر ما يعتبر صحابي، ما يعتبر صحابي، وإنما من رآه وهو يعقل، نعم هذا هو الصحابي. نعم، قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. طبعا يعقل وهو مميز، يميز يعني مثل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وقبلهم عبد الله بن الزبير أكبر منهم، والنعمان بن بشير. نعم، قالت كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. فأمرها عليه الصلاة والسلام بهذه الأوامر الثلاث، أن تغتسل. وذهب جمهور أهل العلم أن الاغتسال في حقها سنة، لأنها لم تطهر صلى الله رضي الله تعالى عنها، ولا لو طهرت فلا شك يجب عليها أن تغتسل. فذهب الجمهور إلى أن الاغتسال هنا سنة، ذهب أبو محمد بن حزم إلى أن هذا الأمر على الوجوب. وأمرها أن تستثفر، بأن تضع خرقة على فرجها من أجل الدم لأن توها والد، وأمرها أن تحرم، فدل هذا على أن كون الإنسان ليس على طهارة سواء كان في حدث أكبر، حتى لو كان في حدث أكبر، إن هذا لا يمنع من ماذا؟ من الإحرام. هل يمنع ذلك من الإحرام؟ ما يمنع، لا يمنع ذلك من الإحرام. فيشرع للإنسان أن يحرم وهو ليس بطاهر حتى لو كان محدثا حدثا أكبر. نعم، هذا أيضا الأمر يستفاد منه أن من كان طاهرا فهو أولى بالاغتسال ولا لا؟ هو أولى بالاغتسال، هو أولى بالاغتسال. طبعا جاءت عدة حديث أنه صلى الله عليه وسلم تجرد من ثيابه واغتسل، لكن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، فيها كلها لا تصح. فيه إسناد عند ابن أبي شيبة أن عبد الله بن عمر قال من السنة أن يغتسل الإنسان عند الإحرام، قال من السنة، هذا يعني إسناد قوي لعبد الله بن عمر، لكن يكفينا أمره صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس. نعم، ويؤيد هذا ما تقدم لنا في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أيوب عن أبي كلابة عن أنس أنه اغتسل عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بذي طوى، قبل أن يدخل مكة، قبل أن يدخل إلى مكة. نعم، يعني هذا فاغتساله في الميقات من باب أولى. قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. تقدم أن هذه الصلاة هي صلاة ماذا؟ صلاة الظهر، هذه هي الصلاة، صلاة الظهر، كما جاء في حديث الأشعث بن عبد الله أو بن عبد الملك عن الحسن البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم أحرم عليه الصلاة والسلام، فكان إحرامه بعد صلاة الظهر، فيكون قد صلى خمس صلوات في ذي الحليفة. هو خرج يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بالمدينة، فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها حتى أصبح، فصلى المغرب والعشاء والفجر والظهر وأحرم بعد الظهر، فصلى خمس صلوات بذي الحليفة. نعم، طبعا الإحرام من الميقات هذا أمر واجب، ولذا في حديث ابن عمر قال من أين تأمرني الرجل الذي جاء يسأل أن أحرم؟ فقال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإحرام من الميقات أمر واجب. ذهب بعض أهل العلم وهو أبو محمد بن حزم إلى أن من لم يحرم من الميقات أن ليس له حج، حجة فاسد. الخلاف بين أهل العلم هل يشرع الإحرام قبل الميقات؟ هناك من ذهب إلى ذلك، وهناك من قال إن هذا خلاف السنة ولا ينبغي للإنسان أن يحرم قبل الميقات، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وقصة الرجل مع الإمام مالك مشهورة، الذي قال سأل الإمام مالك من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من ذو الحليفة، قال أنا أريد أن أحرم من المسجد، فقال لا أرى ذلك، لا أرى لك ذلك، فقال إنما هي أميال، فقال أنت يعني تريد أن تختص بشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنك تريد أن تسبق رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى شيء لم يفعله، كأنك تريد يعني أنت تكون أفضل. فلا شك أن السنة والمشروع هو الإحرام من الميقات. وقد يسأل سائل عن من سافر من طريق الجو، نقول أنت طبعا من طريق الجو ينبهون، يقولون يعني الميقات بقي عليه كذا من الوقت، فالإنسان يستعد، وإذا يعني حاذى هنا يلبي، إذا قيل أن بقي كذا ينظر في ساعته، إذا كان اقترب من حيث الزمن يلبي بالحج أو بالعمرة. نعم، فلا بأس أن الإنسان يستعد، لكن لا يعقد الإحرام إلا في ماذا؟ إلا في الميقات. ولذا البخاري بوب على هذا، قال ولا يحرم قبل ذي الحليفة، قال ولا يحرم قبل ذي الحليفة، فباقي المواقيت أيضا مثل ذلك. قال حتى ثم، نعم في المس، ثم ركب القصواء. طبعا تقدم لنا أن الإنسان عندما يأتي في غير وقت الصلاة فلا يشرع له أن يصلي صلاة للإحرام، صلاة خاصة للإحرام، هذا لم يأتي، وإنما أحرم عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الفرض عليه الصلاة والسلام. نعم، قال ثم ركب القصواء، هذا اسم ناقته صلى الله عليه وسلم، وفي هذا مشروعية تسمية الدواب وغير الدواب، السيوف وما شابه ذلك، فكل هذه يشرع تسميتها. نعم، طبعا تقدم لنا في حديث ابن عمر، في حديث نافع عن ابن عمر عندما وضع عليه الصلاة والسلام رجله في الغرز وقامت ماذا به دابته، لب عليه الصلاة والسلام. فتقدم لنا أن أهل العلم اختلفوا على ثلاثة أقوال، من قال أنه لب بعد الصلاة في المسجد كما في حديث خصيف، حديث ابن عباس، خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن عكرمة عن ابن عباس، وهناك من قال أنه لب عندما وضع رجله في الغرز وقامت به دابته كما في حديث نافع عن ابن عمر، والقول الثالث كما في حديث جابر وأنس إنما عندما مرت به دابة على البيداء، عندما استوت به على البيداء ومشت به، فالقول الصحيح من هذه الأقوال هو القول الثاني، عندما وضع رجله في الغرز وقامت به الدابة. نعم، قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت مد بصري بين يديه من راكب وماش. وتقدم لنا أن هذا كان هو أكبر تجمع للمسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا أهل العلم كما تقدم قدروا، قالوا أن شهد حجة الوداع معه 20 و100 ألف، وبعضهم ذكر أقل. نعم، قال وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره ومن خلفه، نعم من جميع الاتجاهات الأربع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله صلى الله عليه وسلم. وما عمل من شيء عملنا به، وفي مسلم وما عمل به من شيء عملنا به. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا ينتظرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر، وإنما كانوا ماذا؟ يبادرون إلى أن يفعلوا مثل فعله وأن يأتموا به. ولذا في حديث أبي هريرة في السنن، عندما خلع نعليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، بادروا إلى ماذا؟ بادروا إلى خلع نعالهم، فبعد انتهاء الصلاة قال لهم عليه الصلاة والسلام: لماذا فعلتم ذلك؟ قالوا: قد رأيناك فعلت. نعم، فكانوا يبادرون إلى أن يأتموا به صلى الله عليه وسلم. ولذا عندما في حديث ابن عباس، عندما قدم على مائدته صلى الله عليه وسلم لحم فأراد أن يأكل، فأخبر بأنه ضب، أمسك عليه الصلاة والسلام. فماذا فهم خالد بن الوليد؟ قال: هو حرام يا رسول الله؟ قال: لا. فكانوا رأسا يبادرون، ما تركه تركوه، وما فعله فعلوه، ما فعله صلى الله عليه وسلم فعلوه، وما تركه تركوه رضي الله تعالى عنهم. هذا فيه رد على من أنكر، من قال عفوا أن قصة عبد الله بن عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سمع زمارة، صوت زمارة راعي، فقال بعض الناس أن هذا ليس فيه دليل على تحريم آلات المعازف، وإنما لكماله صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يسمع هذا الصوت، يعني هذا صوت ملاهي، وأنه عليه الصلاة والسلام يعني الأشياء التي تكون مكروهة وما شابه ذلك، يعني يتنزه عنها صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس فيه دليل على التحريم. هذا الكلام ليس بصحيح. عندما سمع هذا الصوت فعل ثلاثة أشياء صلى الله عليه وسلم: أولا عدل الدابة عن الطريق التي كانت تمشي عليه، لأن كلما مشى في هذا الطريق الصوت راح يزداد، فعدل الدابة. الأمر الثاني وضع أصبعيه في أذنيه. الأمر الثالث كان يسأل عبد الله بن عمر: أتسمع؟ حتى انقطع الصوت أخرج أصبعيه من أذنيه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على التحريم، على تأكيد التحريم. لو كان كل الأفعال التي فعلها صلى الله عليه وسلم وهي إنكار واضح على هذا الصوت، لو كانت لا تفيد، لو كان سماع الآلات المعازف وسماعها ليس بمحرم، والاستماع عفوا إليها ليس بمحرم، كان بين ذلك لأمته صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولذا ماذا فهم ابن عمر؟ فهم أن هذا الشيء لا يجوز، فعندما وقع هذا له مع نافع، وضع أصبعي في أذني وأخذ ماذا يسأل؟ أخذ يسأل مولاه نافع: هل انتهى الصوت أم لا؟ فهذا دلالة هذا الحديث على التحريم واضحة. قال: نعم، وما عمل من شيء عملنا به، ما كانوا ينتظرون الأمر. ولذا عندما أمرهم بأن يحلقوا شعورهم في عندما صد عن البيت عليه الصلاة والسلام تباطؤوا، فقال لأم سلمة، فقالت اخرج يا رسول الله وادع بالحلاق واحلق. فعندما خرج ودع بالحلاق وحلقه الحلاق، حلق شعره عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل الصحابة؟ نعم، رأسا كادوا يقتتلون على رأسا بادروا. ولذا عندما كان يواصل أيضا واصلوا حتى نهاهم صلى الله عليه وسلم في الصيام. قال فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تقدم لنا التأكيد على التوحيد في الحج في كل العبادات، من حين يستيقظ، من حين يضع الإنسان جنبه، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين، من حين يستيقظ يتوضأ، كل هذه لها علاقة بالتوحيد. لكن بالذات الحج أيضا جاء التأكيد عليه، شعار الحج هو التوحيد، قال لبى بالتوحيد. وتقدم لنا أن التلبية يعني قيل في معناها الإقامة على الشيء، أي أنا مقيم على طاعتك، وقيل أن معناها المحبة، لبى بالمكان أقام به. المحبة امرأة لبى أي محبة لولدها، أنا محب لك يا ربي. وقيل أيضا في معنى التلبية الإخلاص. نعم، فكل هذه المعاني يعني هي داخلة في ذلك، أنا مقيم على طاعتك وإخلاصي إليك ومحب لك. نعم، لبيك اللهم لبيك، تكرار ذلك، أنا مقيم على طاعتك ومحب لك، مرة بعد مرة مخلص لك. لبيك لا شريك لك لبيك. المشركون كما في حديث من عباس يقولون لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إلا شريكا، نعم هو لك، تملكه وما ملك. فكانوا يشركون والعياذ بالله. فخالفهم عليه الصلاة والسلام بأن أعلن التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. إن الحمد، والحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود، وتكرار ذلك هو الثناء. نعم، إن الحمد والنعمة لك، إثبات النعم لله ونسبتها إلى الله عز وجل وليس لغيره، والملك لك، والملك لله لا شريك لك في ذلك كله. هذا مثل قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فتقدم أنك إذا تأملت في السنة تجد أنها راجعة إلى القرآن العظيم. نعم، قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. تقدم أنهم كانوا يزيدون على ذلك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. وأما هو صلى الله عليه وسلم فاستمر على تلبيته عليه الصلاة والسلام. وتقدم لنا أن أهل العلم اختلفوا في بعض الزيادات، يعني جاء في الحديث الذي عند النسائي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. هذه الزيادة هناك من صححها. نعم، ف قال بها، وهناك من لم يصححها رجح الإرسال، لأن النسائي ذكر الاختلاف أن بعضهم وصل وبعضهم أرسله. نعم، ولعل الأقرب المرسل، لأن في حديث جابر الذي معنا وحديث عائشة وحديث ابن عمر ليس فيها هذه الزيادة وكلها في الصحيح، لكن جاءت زيادة أخرى وهي لبيك أن العيش عيش الآخرة، عندما رأى صلى الله عليه وسلم ما يعجبه فقال ذلك. فإذا رأى الإنسان شيء يعجبه فيشرع له أن يقول ذلك. قال فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. طبعا هذا فيه أن ما فعل بحضرته ولم ينكره صلى الله عليه وسلم يكون هذا الشيء حق، فهذا يسمى السنة ماذا؟ التقريرية، هذه سنة الإقرار. نعم. قال ولزم عليه الصلاة والسلام تلبيته. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج من ماذا؟ نعم، من المنكرات. فجاء الإسلام بخلاف ما عليه أهل الجاهلية. قال حتى إذا أتينا البيت معه، طبعا استمر على تلبيته، تقدم لنا متى تقطع التلبية. بعض أهل العلم قال إن التلبية تقطع عندما يشرع بالطواف، عندما يبدأ بالطواف يقطع التلبية، كما في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود. وبعض أهل العلم قال لا، تقطع التلبية عند الدخول إلى أدنى الحرم. قال إذا دخل أدنى الحرم ورأى بيوت مكة قطع التلبية، هذا في حديث ابن عمر في البخاري، وهذا هو الصحيح. أما حديث ابن عباس لو ثبت لكان نعم يجب المصير إليه، لأن في زيادة علم، لكن حديث ابن عباس الصواب أنه موقوف، وأما المرفوع فهو ضعيف ولا يصح. نعم. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. نعم، هذا يفيد أنه ليس هناك ذكر معين يقال قبل الشروع بالطواف. طبعا الذي ثابت التكبير عندما يشرع الإنسان بالطواف، لكن ما قبل ذلك فليس هناك شيء ثابت. طبعا يقال عند الدخول إلى المسجد الحرام مثل ما يقال في كل المساجد، مثل ما يقال في كل المساجد. بسم الله. نعم، عند الشروع بالطواف يحاذي الإنسان يستقبل الحجر، إن أمكن أن يقبل الحجر فهذا هو السنة، وإلا استلمه بيده، أو إذا ما استطاع استلامه بيده بعصاه، كان يشير عليه الصلاة والسلام بالمحجن ويقبل طبعا العصا، إذا وإلا أشار إليه إشارة. نعم، زيادة بسم الله والله أكبر تقدم أن التسمية هذه لم تثبت، وإنما ثبتت عن ابن عمر فقط موقوفة عليه. وأما حديث الحارث عن علي اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لنبيك، فهذا الحديث فيه الحارث وهو لا يحتج به، فإذا التكبير فقط هذا هو الذي ثبت في السنة، ولم يثبت دعاء غير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حديث خلاد بن السائب كما تقدم لنا في الدرس الماضي. وأما ما سوى ذلك فلم يثبت. فإذا دعا الإنسان أو كب أو سبح وهلل كل هذا يعني مشروع. نعم. قال استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. استلم الركن أي الحجر الأسود. رمل ثلاثا ومشى أربعة. الرمل هو مقاربة الخطى مع الاستعجال، مقاربة الخطى، فهذا هو الرمل. طبعا تقدم لنا أنه اطبع صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ بالطواف، وهو كشف المنكب الأيمن، فهذا من السنة. نعم. ليس هناك كما تقدم يعني شيء يقبل سوى الحجر الأسود. يستلم الركن الحجر الأسود والركن اليماني، مسحهما يحطان الخطايا حطا، حديث عبد الله بن عمر، ولا بأس بإسناده، لا بأس بإسناده. لا يقال عند استلام الركن اليماني لا يقال شيء معين من الذكر، التكبير جاء في الحجر الأسود ولم يأتي بغيره، فتمسه مس تستلمه الركن اليماني. لم تستطع على ذلك، هل تشير إليه؟ لا، وإنما الإشارة للحجر الأسود، الإشارة للحجر الأسود. ولذا كان معاوية رضي الله عنه يستلم كل الأركان، فأنكر عليه ابن عباس، عبد الله بن العباس أنكر على معاوية رضي الله عن الجميع، أنكر عليه هذا الفعل، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، لم يستلم كل الأركان. نعم. بقي الملتزم وهو ما بين الحجر والباب، فهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا أن يودعون يضعون جباههم وصدورهم وأيديهم على هذا المكان ما بين الحجر والباب. وأما تعلق الناس بالأستار وما شابه ذلك فكل هذا ليس بمشروع، إلا إنسان بيستجير نعم من عدو، فلحرمة البيت. ولذا قال عليه الصلاة والسلام عن ابن خطل لو كان متعلقا بأستار الكعبة ماذا؟ اقتلوه، أمر بقتله حتى لو كان متعلقا بأستار الكعبة. نعم. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعة، فهذا من السنة أن الإنسان يقارب ما بين الخطى ويستعجل في الأشواط الثلاثة الأولى، والأربعة يمشي. ورمل من الحجر إلى الحجر، كان في عمرة القضاء رملوا من الحجر إلى ماذا؟ إلى الركن. ثم في حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر. نعم. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، هذا يفيد أن المقام ملصق بالكعبة ولا ليس بملصق؟ لا، هذا يفيد أنه ليس بملصق بالكعبة، نفذ إلى المقام، هذا يفيد أنه ليس بملصق، وقد اختلف أهل العلم هل كان ملصقا أو لا. قال فجعل المقام بينه وبين البيت. نعم. قبل ذلك قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا من السنة أن الإنسان قبل أن يصلي يتلو هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. طبعا الصلاة عند المقام هذه سنة، وإن صلى في أي مكان من البيت أو خارج البيت فلا بأس، لا حرج في ذلك. نعم. وقد صلى بعض عمر خارج الحرم. نعم. قال فجعل المقام بينه وبين البيت، طبعا يغطي منكبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة نهى أن يصلي الإنسان وهو كاشف عن منكبه أو منكبيه. نعم. قال فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. هذه الجملة من هذا الحديث وهو قراءة سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، هذا اختلف هل هو نفس الإسناد موصولا أو مرسلا. في حديث حاتم بن إسماعيل فيه بعض الشك، قال ولا أعلمه فيه بعض الشك، وفي حديث عبد العزيز بن عمران عن جعفر أيضا موصول، في حديث سفيان الثوري وغيره مرسل عن جعفر بن محمد عن أبيه ليس عن جابر، وهذا هو الأرجح أنه مرسل، هذا هو الأرجح، الأرجح أنه مرسل قراءة سورتي الإخلاص، القراءة بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه، هذا من السنة، بعد أن صلى رجع إلى الركن فاستلم ثم خرج إلى الصفا، فيسل الإنسان إذا صلى بالركعتين أن يرجع بعد ذلك إلى الحجر ويستلمه، إن لم يستطع لاستلامه ماذا أشار إليه، هذا من السنة. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا. طبعا بالنسبة الدخول إلى المسجد الحرام لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل من باب معين، لم يأتي في السنة، ولا هو دخل جزما من باب معين، لكن لم ينقل هذا بإسناد ثابت. وأما الدخول من باب بني شيبة فهذا ثبت في قصة بناء الكعبة عندما اختصموا في وضع الحجر الأسود في الجاهلية، قالوا نحكم أول داخل، فكان أول داخل من باب بني شيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضوا به حكما بينهم فدخل من باب بني شيبة. هذا في حديث علي رواه البيهقي، حديث علي بن أبي طالب رواه البيهقي بإسناد لا بأس به. وأما في حجة الوداع لم يأتي هذا، فإذا دخل الإنسان من باب بني شيبة وهو الآن باب السلام، إذا دخلت من باب السلام ونفذت على استقامتك، هذا مع هذا باب بني شيبة الآن أزيل التسمية لي يعني غيره، الآن ليس هو هذا الموضع. وإذا دخلت من هالباب يكون الحجر أمامك تقريبا يعني مقارب لك. نعم. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. هل يكمل الآية؟ الأقرب والله أعلم أنه لا يكمل الآية كما جاء في الحديث، يعني ما قال الراوي الآية. نعم. في رواية خارج صحيح مسلم عند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، لكن هذه شاذة، اللفظ الصحيح أبدأ بما بدأ الله به، ليس فيه الأمر ابدأوا، لكن لا شك أن من بدأ بالمروة هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر هذا الشوط الملغي، يعتبر هذا الشوط ملغي. نعم. نعم، فهذا يفيد أن الإنسان يبدأ بما بدأ الله عز وجل به، ولذا في الوضوء يبدأ الإنسان بغسل الوجه، ومن الوجه بينت السنة يبدأ الإنسان بالمضمضة والاستنشاق. نعم، قال: فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، يرقى على الصفا شيئا قليلا، قال بعض أهل العلم بقدر قامة إنسان، يعني ما في شيء، لكن صعد في الحديث أنه حتى رأى البيت صعد قليلا عليه الصلاة والسلام. فالسنة أنك تصعد وتتوجه إلى الكعبة ثم تكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك تدعو، ترفع يديك وتدعو، ثم تعود مرة ثانية وتقول ما قلت في الأول، تكبيرات الثلاث والتهليل، ثم تقول: لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو مرة ثانية، ثم بعد ذلك ثالثة تكبر ثلاثا وتقول التهليل، ثم تنصرف، لأنه قال ودعا بين ذلك، دعا بين ذلك مرتين. نعم مرتين، هذا الظاهر والله أعلم، والباقي ثلاث مرات كما في رواية النسائي. رواية النسائي أوضح من رواية مسلم، قال فعل ذلك ثلاثا من التكبيرات والتهليل. نعم، قال: فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال. طبعا بعض الناس يرفع يده، لا، هذا ليس بمشروع، وإنما ترفع يديك تدعو بعد التكبير والتهليل، بعد التكبير والتهليل، وهذا كله من السنة. نعم، قال: فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. طبعا لم يثبت ولا في حديث يحيي ويميت، لم يثبت ولا في حديث، ما في ولا في حديث سواء هنا في هذا الموضع أو غير هذا الموضع يحيي ويميت، ما ثبت. لا شك الذي يحيي ويميت هو الله عز وجل، لكن من حيث الثبوت فالأحاديث هذا لم يثبت سواء يعني في هذا الموضع أو غير من المواضع. نعم، قال: ثم دعا بين ذلك، طبعا في رواية النسائي أوضح، قال ثلاثا بين ذلك، بين هذه التكبيرات والتهليلات، فيكون هذه ثلاث والدعاء مرتين، قال مثل هذا ثلاث مرات، هذا كله فعله ثلاث مرات، دعا بين ذلك، دعا بين ذلك مرتين والله أعلم، وهذا التهليل والتكبير ثلاث مرات. قال: ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدت مشى. طبعا هرول عليه الصلاة والسلام عندما انصبت قدماه في بطن الوادي، لأن كان وادي، نعم، فهرول عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، والآن تعلمون أنها قد وضعوا ميلين أخضرين، فهذا من السنة أن الإنسان يهرول في هذا المكان. قال: حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يصعد قليلا ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويدعو. نعم، والآية لا يعيدها مرة ثانية، تقال في أول مرة على الصفا. نعم قبل أن يعني إذا ذهب إلى الصفا يقول الآية نبدأ بما ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به. نعم وهو ذاهب إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله كما تقدم. قال حتى إذا كان آخر طواف على المروة آخر طواف على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم سبعة أشواط انتهى على المروة. قال فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فالأول حثهم على ذلك، فالأول خيرهم ثم بعد ذلك أكد إلى أن ألزمهم على الصفا، إلى أن ألزمهم عفوا على المروة إلزام. فقال له سراقة هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج. لا بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. قال دخلت العمرة في الحج مرتين كما في رواية مسلم، لا بل لأبد أبد. فهذا كما تقدم يفيد وجوب العمرة، هذا من الأدلة على وجوب العمرة. نعم وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان عندما يحج إما أن يسوق الهدي فعليه ماذا؟ أن يقرن، وإما إذا لم يسوق الهدي فعليه ماذا؟ أن يتمتع. إما أن يسوق الهدي فعليه أن يقرن وجوبا، وإما أن لا يسوق الهدي فعليه أن يتمتع وجوبا. نعم تقدم أن ابن عباس ممن يذهب إلى هذا القول، ورجح ذلك ابن القيم. نعم وأطال الكلام، يعني الكلام في هذه المسألة فيه يعني بعض الطول، يعني الأولى بالإنسان أن يتمتع إذا لم يسوق الهدي، وإذا ساق الهدي أن يقرن. نعم قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تقدم لنا أن علي رضي الله عنه أهلا كأهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يبقى على إحرامه وأشركه معه في ماذا؟ الهدي. في الهدي. وأما أبو موسى فقال معك هدي؟ قال لا. طبعا أهل لك إهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعندما قال ليس معي هدي أمره أن يطوف ويسعى وماذا؟ ويتحلل. أمره أن يطوف ويسعى ويتحلل، يقصر ويتحلل. نعم وهذا يؤكد ما تقدم، هذا الطواف هو طواف القدوم بالنسبة للقارن، هذا طواف القدوم وهو سنة في حقه. وأما السعي فهذا سعي الحج قدمه صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يسعى مرة ثانية وإنما طاف في العاشر، أي في اليوم العاشر طواف الإفاضة. وعندما أراد أن يخرج طاف للوداع وخرج. وأما بالنسبة للمتمتع فهذا الطواف واجب، هذا طواف العمرة ركن، والسعي الذي بعده سعي العمرة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتمتع أيضا مثل القارن، ليس عليه إلا سعي واحد، وهذا لعلها تأتي فيما بعد بمشيئة الله. الأرجح كما في حديث ابن عباس وعائشة قالت وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافا آخر بعد أن قدموا من جمع، بالبيت وبين الصفا والمروة. فبالنسبة للمتمتع أو الراجح أنه يجب عليه سعي للعمرة وسعي للحج بخلاف القارن والمفرد. نعم. قال فوجد فاطمة ممن حل. فاطمة كانت متمتعة، أمرها عليه الصلاة والسلام بالتمتع لأن ليس معها هدي، ولبست ثيابا صبيغة واكتحلت، فأنكر ذلك عليها أي علي رضي الله عنه، فقالت أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، هذا ليس من حديث جابر، هذا ليس من حديث جابر، وإنما هذا مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين. نعم، عن محمد الباقر. قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك علي، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي. قال فلا تحل. أشركه عليه الصلاة والسلام في هديه. قال فكان جماعة الهدي الذي كان قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، المجموع 100 بدنة، فذبح عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63. نعم، ولعل طبعا نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله ما بقي من هذا الحديث العظيم إن شاء الله في الدرس القادم. أحسن الله إليكم. آمين. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. آمين. هنا بعض الأسئلة، يقول السائل فضيلة الشيخ، هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على أنها سنة أم إنها للتعليم؟ والله يعني الأصل ما يفعله صلى الله عليه وسلم الاقتداء به فيما فعل عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك أن الإنسان يشرع له أن يقول ذلك. لماذا ما قال هذا في غير، لماذا ما قال مثل ذلك في مواضع أخرى؟ نعم، فلقب أن هذا سنة يعني يشرع الإنسان أن يقول ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم، يقول حديث التلبيد بالغسل رواه ابن إسحاق، رواه ابن إسحاق عن نافع عن أبي داود قال تكلم في رواية ابن إسحاق عن نافع كلام يسير لا يتنزل بالاحتجاج، وقد روى أبو داود لابن إسحاق عن نافع 8 أحاديث ولا يوجد ما يستنكر في المتن، فإنها بالغين المعجمة، وقد صححه عبد الحق وابن القيم وابن كثير، أفتونا مأجورين. والله تكلم في رواية، طبعا هذا أنه لبد رأسه عليه الصلاة والسلام بالعسل، وبعض ضبطها بغسل أي ما يغسل به. نعم، فطبعا الراجح في ضبطها بالعسل برواية من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر في حديث عمر الذي في الصحيح لبد رأسه، أهل ملبدا بدون بماذا لبد رأسه، بدون ذكر ما الذي لبد به رأسه صلى الله عليه وسلم. ابن إسحاق قد تكلم في روايته عن نافع، ولعل المتكلم والله أعلم الإمام أحمد في ترجمة ابن إسحاق، الإمام أحمد أو غيره اللي أظن أن الإمام أحمد هو تكلم فيه، ولا يقبل تفرد ابن إسحاق. ابن إسحاق تفرده عن نافع لا يقبل، ليس من أصحاب نافع، أصحابه المقدمين. يعني تعلمون أصحاب نافع على رأسهم الإمام مالك وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم، ليس منهم يعني من إسحاق ليس مقدما، فالأقرب أن هذه يعني زيادة فيها نظر والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل عدم الغسل للعمرة ينقص أجر الحج والعمرة؟ هل ماذا؟ هل عدم الغسل للعمرة ينقص الأجر؟ هو لا شك أن كلما الإنسان اتبع السنة كلما كان أجره أعظم وثوابه أكثر، وكلما ترك من السنن قل الأجر والثواب. نعم. يقول شيخنا وفقكم الله، لو أحرم الحاج والمعتمر قبل الميقات فهل عليه فدية أو كمن يحرم بعد الميقات يفوته الإحرام؟ لا، ليس عليه فدية، وإنما ثبت عن ابن عباس ليس عليه فدية إذا أحرم قبل الميقات. الذي ثبت عن ابن عباس أن من ترك واجبا والإحرام من الميقات واجب، من ترك واجبا فعليه دم، فهنا ترك واجبا إذا أحرم بعد الميقات، إذا أحرم بعد الميقات. وأما من أحرم قبل الميقات هذا قد أخطأ، السنة والمشروع أن يحرم في الميقات. نعم. ابن حزم يقول أنه لا يصح له الحج إذا أحرم تجاوز الميقات وأحرم بعد ذلك. لا، هو يصح حج لكن يكون قد ترك واجبا. نعم. صلى الله عليكم. يقول أريد الحج ولا يمكنني استخراج هذه التصاريح، فهل لي أن أحرم وأبقى على لباسي ثم ألبس الحرام بعد تجاوز الميقات؟ يعني هم كما يعني يعطون الأوامر إلى من كان على المواقيت إن في اليوم الثامن ما يمنعون أحد أتى إلى البيت. نعم، هو ينبغي للإنسان الأولى أن يأخذ تصريح، لكن هو إذا جاء وأدخله خلاص. نعم، فهو لا يستبق يدخل بدون إحرام. نعم. سؤالكم يقول هل غسل الإحرام كغسل الجمعة لا يرفع الحدث؟ هكذا سؤال. هل ماذا؟ غسل الإحرام كغسل الجمعة لا يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث، أنت إذا نويت برفع الحدث واغتسلت خلاص، هو غسل الإحرام وهو رفع للحدث. والجمعة إذا نويت، من اغتسل في حديث أبي هريرة في الصحيح من اغتسل غسل جنابه، هذا في يوم الجمعة كأنما قدم بدنه، جاء طبعا بكر كأنما جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، فالسنة أن الاغتسال يكون كغسل الجنابة ويرفع الحدث، إذا نوى الإنسان رفع الحدث يرفعه. نعم. السلام عليكم. يقول ماذا يقال عن حجة الصديق رضي الله عنه التي كانت في العام التاسع، التي كانت قد في زمان ووقت ليس هو وقت الحج، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار سنة العاشرة؟ هو خلاص هذا حج، ولذا هو جاء في الأحاديث أن حج بالناس أبو بكر الصديق، وأرسل عليه الصلاة والسلام يحج وأدى مناسك الحج. نعم، ثم بحمد الله الزمان استدار في حجته كما خلقه الله. نعم، لكن لو أن الآن شخص بيحج في ذي القعدة ولا بيحج محرم هذا ليس له حج. نعم، لا شك. أعوذ بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.